بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولدت بقرة عجلة ولا تلد البقر إلا العجول. فقام جاره أي الذي يملك البقرة فرفع دعوى عليه فقال إن بغلتي هي التي ولدت العجل. فوصل الأمر إلى القاضي، أما القاضي الأول فأخذ المال فحكم بالرشوة وهو يعرف الحق، فحكم بأن العجل هو ابن البغلة. فراح إلى قاض آخر لا يعرف واقع العجول ولا البغال، ولم يرى أبدا ابن البقرة ولا ابن البغلة، ولأن هذا الجار يمتلك فصاحة أقنعه بأن هذا العجل ابن البقر ابن البغلة، فحكم له بأن العجل ابن البقر العجل ابن البغلة ده. فلم يأ الصاحب الحق، وقديما قيل ما ضاع حق وراءه مطالب، فرفع القضية إلى قاض ثالث. قال تكلم يا صاحب الدعوة. قال ولدت بغلتي، فذهب ابنها مع البقرة فادعى جاري أن بقرته هي التي ولدت، ولأن هذا الرجل هذا القاضي لم يأخذ الرشوة التي كان هذا الظالم يشير بها إليه، فعلم أن هذا المنفذ مغلق، ولأن القاضي يعرف الواقع فهو ليس فاسدا وهو عالم، ومع العلم يخاف الله. فسكت هنيهة فقال أما الآن فإنني لا أستطيع الحكم. قيل ولم؟ والدلائل أمامك. قال لأن الحكم يتطلب الطهارة، وأنا منذ اللحظة ودم الحيض يجري مني مغزارة، فلا يمكن أن أحكم وأنا الآن علي دم الحيض. فتعجب الظالم فقال يا سبحان الله، لأول مرة أعرف أن الرجل يحيض، كيف يحيض الرجل؟ قال وأعجب منه أن تدعي بين الناس أن البغلة تلد، فلو ولدت البغلة لاحظت أنت أيها الرجل ورأيت دم الحيض يجري منك مغزارة، خذ عجلك يا صاحب البقرة واخرج معه مدحورا. ونادى لرجال الشرط فأخذوه إلى السجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فسار هذا الحديث بين الناس سريان النار في الهشيم، ويذكر دائما حينما يذكر القاضي. قاض حكم بالجهل وعلى أمر لا يعرفه ولا يفهمه، وكان عليه أن يعرف أولا ويبحث ثم يحكم، هذا في النار، فأخطأه من ناحية جهله. والثاني يعرف الحق لكن أخذ الرشوة فحكم، لأنه أخذ والعياذ بالله جزاء حكمه الظالم منفعة فهو في النار. والثالث عرف الحق وحكم به ولم تغره المغريات فهو في الجنة. وقديما قيل: يا قاضي الأرض، إذا أردت أن تقضي بين الخلق فاذكر قاضي السماء، فإنك الآن تقضي بين الناس، وسيأتي يوم عليك يأتيك جميع من حكمت لهم أو عليهم، المظلومون منهم يأتونك فيأخذون بتلابيبك ويدفعونك على أم رأسك إلى النار إن لم تتق الله. فعليك أن تذكر قاضي السماء. وغريبا مع قضاء مصر، هي جاءت بالدليل وشهد الشاهد من أهلها في مصر أن قميصه قد من دمر، ومع ذلك يحكم باش ببراءتها وبإدانة يوسف. هذا القضاء المصري الأعور منذ القديم المسيس الذي أسس لخدمة الطغاة، السيف المسلول في وجوه من يريد التحرر، كجميع المؤسسات الأخرى التي استعان بها السيسي. ففي هذه الأيام ظهر فقط، وإلا فإن الأمر كان معلوما من قبل، الأمر كان معلوما من قبل، إنما أبدت فقط ما كان يخفي هذا القضاء من إصدار حكم بالبراءة لمن قتل وقتل وقتل، في حين يشدد ويستعجل في الحكم على الفتاة الصغيرة فقط لأنها خرجت في مظاهرة، ويعدم الآلاف والتأبيد الآلاف ويزج الآلاف 40,000، ويقتل السيسي 4,000 في يوم واحد. ما حدثت مجزرة في التاريخ المعاصر أبشع ولا أفظع من جريمة السيسي في رابعة وفي النهضة وفي رمسيس وفي محمود وفي كل هذه الأماكن. هذا هو القضاء، قضاء هذا النوع من السياسيين. حتى قال أحد الظرفاء يعلق على هذا الحكم: سبحانك ربي سبحانك، مصر الانقلاب هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعرف المقتولون فيها بالآلاف ولم يحدد لحد الآن القاتل. فلما رفعوا إلى القضاء لكي يبين من القاتل قال: المقتولون حقيقة والقاتل لا وجود له. من ذا الذي سيبحث الآن عن القاتل؟ الجهة التي تبحث عن القاتل برأت القتلة جميعا، وهي نفسها التي تحكم على البراء بجرائم ما اقترفوها. ولذلك يقال أن الحكم ببراءة مبارك ونجليه والعدل ورجال الأمن وضباطها الذين شاركوا فيما يسمى بقتل المتظاهرين، هذا الحكم يقال إن هذا الحكم يعني أن المجرم الحالي الذي سيطاله القانون ظالم، شكون هما؟ هي الثورة. ثورة 25 يناير هي التي حكم عليها الآن بالإعدام، حينما حكم القضاء ببراءة النظام الدكتاتوري القديم الذي أفسد وقتل وسرق وأفقر الشعب وأوصله إلى درجة عياذا بالله من المرض والجهل والفقر، فمؤشرات التخلف كلها أخذت منها مصر الانقلاب القدر المعلى، ومع ذلك يأتي هذا القضاء فيحكم بأن ما كان على هؤلاء أن يرفعوا دعوى ضد شكون؟ مبارك. يا ريت لو كان حكم عليه بالبراءة. وش عرفتوا ولا ما حكمش عليه بالبراءة؟ واسمه باش حكم عليه. باش حكم عليه. قال الدعوة التي رفعت في شأنه واسمه لا يمكن أن تكون، أي أن الذي رفع الدعوة هو الظالم، فهذه ليست حكم ببراءة مبارك وأصحابه، فهو بريء أصلا عند هؤلاء، لكن المقصود بالحكم هو أن يحكم الآن باش بأن المتهم الحقيقي الذي سيتابع هم جميع من شارك في ثورة 25 يناير، فهم المجرمون وهم الذين ينبغي الآن أن يزج بهم في السجون. هذه النقطة الأولى. سهلة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا، إن مسألة هذا الحكم يمكن أن يكون لها وجه تنتفع به الثورة، فالوجه الوحيد الذي تنتفع من ورائه الثورة أن كثيرا من المغرر بهم في 3 يوليوز والذين انحازوا إلى السيسي بدعوى أنهم فوضوه لكي يقوم بمحاربة الإرهاب بين قوسين وقفوا معه لهذا الغرض وظنوا أن الرجل صادق فيما يقول، ثم وعدهم بمصر سترون كيف تكون تقدما وحضارة، فمع مرور الآن عام وأكثر رأوا بأم أعينهم أن كل ما وعدهم به هذا النظام الانقلابي هي مجرد أضغاث وأحلام، هي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، فكلما ازدادت الأيام ازداد بؤسهم، بل إن الذي وقف معهم لم يرحمه أبدا هذا الانقلاب، فزج بهم في السجون كلهم، وكل لسان حر لا يمت أبدا بصلة للإسلاميين، هو علماني لكن فقط لأنه أراد أن يقول كلمة حق أو يقترب من كلمة الحق، إلا جاءه جيش من الإعلاميين في قنوات كلها جندت لهذا الغرض، فدمغته بأنه إرهابي وأنه يخدم الإخوان وأنه فزج في السجن، ولم ينفعه ولاؤه ولا خروجه في 3 يوليوز يقف مع الانقلاب. إن كان من خير لهذا الحكم أن يستفيق هؤلاء المغفلون، أن يعرفوا أن القضية لم تكن أبدا القصد من الانقلاب هو الإسلاميين فقط الذين حازوا على رضا الشعب، إنما المقصود هو كل إنسان يقف ضد الانقلاب، وهذه ربما تكون نقطة إيجابية للثورة بحيث تعيد لملمة شملها واجتماعها من جديد لكي تنطلق في ثورة جديدة لا تبقي ولا تذر. الآن إن شاء الله تعالى يتحدث أيهما أولى لهذه المسألة، أي كيف مواجهة هذا الانقلاب بعد أن برأ نفسه وبعد أن اتهم ثورة 27 أو 25 يناير، أيهما أولى؟ أن تغير الثورة أسلوب المواجهة فتترك السلمية وتحمل السلاح لمواجهة هؤلاء ولحسم الأمر، أم تظل ملتزمة دائما بالسلمية؟ وهذا أمر مطروح في غاية الدقة، والإجابة عليه تحتاج إلى روية وتفكير وقراءة في تجارب كل تجارب السابقة. ولذلك نقول إن الانقلابيين والمستبدين متشوقون لكي تتعسكر الثورة فتنتقل من السلمية إلى حمل السلاح، لأن في حالة ما إذا حمل الثوار السلاح أعطوا التبريرات والذرائع للمنقلبين بأن يقتلوا بلا رحمة ويجهزوا على كل شيء ويستبيحوا الدماء والأعراض والديار كما يقع الآن في العراق وفي سوريا وفي صورة أقل في اليمن وفي ليبيا وفي كل مكان. يريدون أن يقنعوا الناس أن الثورات هي ليست سلمية وأن كلها متعطشة للدم وأنها تستبيح دماء الأبرياء. هذه التهمة التي يريد أن تلصق بها. ولذلك فإن بعض المستعجلين المتعجلين فيهم من رفع الصوت وقال: لا خلاص لكم من الانقلاب إلا بتشكيل ما يسمى بفيالق متدربة عسكريا تقوم بمواجهة هذا الأمن الذي يقتل ببرودة دم كل من يتظاهر فلا يرد عليه أحد، فيزداد عياذا بالله عن جهية وعنترية ويزداد جرأة على سفك الدماء. فلماذا لا نواجهه بما يرضعه؟ نسكت كلمة. فنقول لهم: هذا ما يريد المنقلبون، وهذا ما يريد الصهاينة من ورائهم، وهذا ما يريد أعداء الإسلام من الصليبيين ليشوهوا الإسلام وليقولوا للعالم إن الإسلاميين قنفذ، والقنفذ ليس فيهم في القنافذ أبلس، كلهم متعطشون للدم. ودعوة السلمية التي ادعوها إنما هي فلتة زمان لا تتكرر. أما أصلهم هو هذا الذي يقع، داعش والنصرة، هذا الذي يقع. الله. فيحتاج هؤلاء الثوار إلى قيادة متنورة درست التاريخ واعتبرت وتعرف مآلات كل قرار يتخذ. يقولون إن السلمية الآن أصبحت لا تؤدي أبدا إلى المقصود من تحرر الشعوب، فمتى نظل نعطي عياذا بهذه الفاتورات الثقيلة من الخسائر؟ فتجد هذه الأصوات تحرق قلوب كثير ممن أصابتهم لفيح نار ظلم الاستبداد. قتلوا أخوه، سجنوا أباه، فهو متعطش. وهذه الكلمات تزيد هذه الحرقة، وقد تدفع ببعض ممن تغلبه العاطفة إلى أن يتصرف تصرفات يشين الثورة بها. يقولون لا يبغى تزيدوا السلم، فقش. لقد أطبق النظام الآن الاستبدادي ووصل إلى ذروة قمته الآن مع السيسي، فقد حرر الإعلام فأصبح إعلاما انقلابيا، والقضاء قضاء انقلابي، والأمن انقلابي، والمخابرات انقلابية، وكل المؤسسات الآن بيده. فلا يمكن لك بالتظاهرات أن تسقط كل ذلك، وهذا خطأ. إن هذا الانقلاب رغم قوته وسطوته ورغم كونه مؤيد ستوني مؤيد ومساند من قبل كل الصهاينة في العالم وكل الصليبيين وحتى الصفويين الروافض، كلهم يمدون بأسباب ثبات، والخليج تمده بالمال بأسباب تجاوز الكثير من المطبات الاقتصادية. ومع ذلك فالثورة تحتاج الآن إلى أن ترسخ السلمية أكثر. لماذا؟ لأن نقطة قوتها الآن أن الكثير من أبناء الثورة ممن كان يثق في هذا الانقلاب من قبل أصبح مقتنعا أن الانقلاب لن يعطيه شيئا، فانحاز من جديد إلى الثورة، أي أن الحاضنة التي اعتمد على الانقلاب في 3 يوليوز هي حينما فرق بين الثوار، فجمع كل الثوار العلمانيين وغيرهم، حازهم إلى جهته ليستفرد أولا بالإسلاميين، فوقفوا معه فأسقطوا الإسلاميين، وكانوا يعتقدون أنه بذلك سيكافئهم النظام، لكن حينما انتهى بهم عاد إليهم. إذن فهو إنما انهزمت الثورة السلمية لأنها فقدت الحاضنة. الآن بعد هذا الحكم توحد الثوار جميعا فعادت الحاضنة، فبقي النظام لوحده الآن يجابه الأمة كلها. نعم، النظام بكل مؤسساته الإعلامية والقضائية، لكن إذا قام الشعب كله واجتمعوا في بوتقة واحدة وعملوا لأهداف واضحة، وتعاونوا وتآلفوا وتكاتفوا وصبروا. ومعلوم أن التحرر ليس أمرا عاديا، أمر غال. ولذلك إذا سجن أحدهم أو ماتت العشرات، فكل الضحايا والتضحيات إذا قورنت بالغاية العظيمة التي يريد تحقيقها الإنسان كانت أمرا يسيرا بالنسبة لهذا الغاية العظيمة. والغايات العظيمة أعطت فيها الشعوب الملايين، الجزائر 1.5 مليون، كل دولة دولة أرادت أن تحرر شعبها، فإن فاتورة التضحيات ستكون غالية. إذن فهم يجتمعون، نعم، الهدف واضح، نعم، ومستعدون جميعا لتأدية الفاتورة. فإن الله لن يمكنكم أبدا من تحقيق هذه الغاية الكبرى حتى تؤدوا أقساط الحرية. وأقساط الحرية مهما غلت ومهما كانت ثقيلة في الميزان، إلا أن فاتورة الذلة هي أثقل. فلا أن تعطي فاتورة غالية حتى تتحرر. فمن مات كان شهيدا مظلوما في السجن أو غيره، ومن عاش خلف لأولاده الحرية وأطلق قدرات الأمة وطاقتها لشحذها في اتجاه معركتنا المصيرية فلسطين لتتحرر الأمة، ومن مات لقي الله وهو عنه راض. هذا ينبغي أن يكون واضح عند الثوار. ولذلك لا بديل عن السلمية، لن ننجر أبدا إلى حمل السلاح، لأن الإسلام يحرم حمل السلاح داخل البلد المسلم، لأن القتيل والمقتول مسلمان. فإذا تواجه المسلمان فعلى المسلم المؤمن أن لا يواجه أخاه بالسلاح بغية قتله، لأنه حينما يلتقي المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل في النار، عرفنا السبب، فما السر وراء دخول المقتول للنار؟ قال لأنه هو الآخر كان حريصا على قتل صاحبه، قاتل ولا مقتول. لكن أنا أخرج للتظاهرات سلميا، لا أحمل معي شيئا، أخرج بصدري وأغير المنكر بصوتي، وأضيف جهدي إلى جهود إخواني، ونصابر ونستمر حتى يحقق الله تعالى النصر للأمة. هذه رسالتي إلى الثوار في كل البلاد المسلمة، فنسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يعينهم. وإنما النصر صبر ساعة، وإن الله تعالى يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أبدا أبدا أبدا. وصلى الله على حبيبنا محمد.